أيها الأحبة في الله، موعظة قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكرها. هذه الموعظة هي ذكر الموت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت ينصرف حاله في أمور الدنيا والآخرة، فإن كان مقصرا مع الله سيجتهد، وإن كان مجتهدا سيجتهد أكثر، وإن كان والعياذ بالله ظالما أو طاغيا أو عاصيا سيكف عن ظلمه وطغيانه. كان هناك شاعر تكلم على خليفة من الخلفاء بكلام أغضب هذا الخليفة، فجاء هذا الخليفة بهذا الشاعر ووضعه في السجن وشدد عليه في العذاب، فهذا الشاعر أحس بطعم الظلم فأنشد بيتين من الشعر. قال: علمت أن الظلم جور، ودوما المسيء هو المظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فكان هناك حارس يقف بجوار هذا الشاعر وهو يقول هذه الكلمات وهذه الأبيات، فذهب الحارس إلى الخليفة وقال له: سمعت الشاعر يقول: علمت أن الظلم جور، ودوما المسيء هو المظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فلما سمع الخليفة هذين البيتين قام وانتفض من مكانه وقال: أخرجوه حالا من السجن، فوالله لما سمعت البيت الثاني ما بقيت شعرة في جسدي إلا ووقفت. ما الذي جعل هذا الخليفة يكف عن هذا الظلم؟ أنه تذكر الموت وتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه مناديا على الإنسان، على جنس الإنسان، سواء كان هذا الإنسان مسلم أو كافر، أو تقي أو فاجر، أو غني أو فقير، أو عزيز أو ذليل. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ذاهب إلى ربك ذهابا لا شك فيه ولا ريب. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي ربك وستقف أمامه وسيسألك عن كل كبيرة وصغيرة. ينبأ الإنسان يومئذ في يوم القيامة بما قدم وأخر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى سيراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيضا. سيدنا جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا كي يذكره بالموت، كي يذكره بالموت، كي يقول له بأنك ستموت. فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. عش ما شئت فإنك ميت، طال عمرك أو قصر ستذوق طعم الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. هارون الرشيد رحمه الله في آخر عمره مرض مرضا شديدا، فأتوا له بطبيب كي يعالجه، فلما جاء الطبيب وشخص المرض إذا به يرى أن هارون قد مرض مرضا من الصعوبة أن يمر منه. فقال الطبيب لحاشية هارون وأقاربه: قولوا لهارون يوصي فإنه قد اقترب أجله، خلاص قرب يموت، فقولوا له يوصي. ثم ترك الطبيب هارون وانصرف. الطبيب قبل أن يصل إلى بيته مات. من اللي مات؟ الطبيب قبل أن يصل إلى بيته. فوصل الكلام إلى هارون، قالوا له: إن الطبيب قد مات. وقد قال لنا كذا وكذا. فأنشد هارون هذه الأبيات، قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مرض قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ منه فيما مضى. مات المداوي والمداوى ومن صنع الدواء ومن باعه ومن اشتراه. الذي يريد أن يقوله أن الكل سيموت، حتى الطبيب الذي يكون سببا في شفاء الناس بيموت أيضا. فمهما حاول الناس أن يفروا من الموت أو أن ينقذوا شخصا من الموت لن يستطيعوا. هناك قصة من أعجب ما يقول. يقول أحد الدعاة أنه رأى هذا الموقف أمام عينه، كان في الطريق فوقفوا عند قضيب القطار ينتظرون القطار كي يمر، وهناك أناس واقفون على هذا الجانب وأناس واقفون على الجانب الآخر، وإذا بهم فجأة يرون أن سيارة قد تقدمت وكأن صاحبها كان في عجلة من أمره، وإذا بالسيارة تقف على قضيب القطار وكأنها تعطلت. فنظر الناس إلى صاحب السيارة فوجدوه مرتبكا، فسارعوا إليه وحملوه من داخل السيارة وأنقذوه، لكنهم ما استطاعوا أن ينقذوا السيارة. فجاء القطار بسرعته فاصطدم بالسيارة، فإذا بإطار من إطارات السيارة يرتفع إلى أعلى من شدة الصدمة، ثم ينزل فوق رأس صاحب السيارة فيقتل. اللي هم لسه شايلينهم شوية، مشيناها خطا وكتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. تعرفون قصة الرجل الذي كان جالسا مع سيدنا سليمان عليه السلام، فجاء ملك الموت ودخل على سيدنا سليمان، فإذا بملك الموت ينظر إلى هذا الرجل نظرة عجيبة، نظرة فيها حدة، فخاف الرجل ولكنه لم يعرف من هذا الشخص. فبعد أن صرف ملك الموت سأل الرجل سيدنا سليمان عليه السلام، قال له: من هذا؟ من ذلك الموجود؟ قال له ملك الموت، قال: لقد نظر إلي نظرة عجيبة وخاف وارتعب، وقال لسيدنا سليمان: أؤمر الريح أن تأخذني إلى أبعد البلاد، عايز أهرب. ففعلا سيدنا سليمان أمر الريح أن تأخذه إلى بلاد البلد. فبعد أيام جاء ملك الموت إلى سيدنا سليمان، فقال له سيدنا سليمان: لماذا نظرت إلى هذا الرجل هذه النظرة؟ لقد خاف. فقال: أنا كنت مأمور بعد لحظات من جلوسه معك أن أقبض روحه في بلاد الهند، فتعجبت أنه جالس هنا، فذهبت إلى هناك فوجدته ينتظرني فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان إذا قدر عليه الموت في مكان سيذهب بقدميه إلى هذا المكان. كان هناك مجموعة من الناس في سيارة وكانوا في سفر، وإذا بهم فجأة يرون أن الجو قد انقلب، الرياح شديدة، من شدة الرياح كادت السيارة أن تطير، والأمطار تنزل بغزارة، والغيوم يملأ الجو، وكل مدة من الزمن تنزل صاعقة من السماء بجانب السيارة. فخاف كل ما في السيارة، فاقترح أحدهم فكرة، قال: أرى أن أحدنا قد قدر عليه الموت الآن، فننزل كلنا من السيارة ويذهب كل واحد منا بمفرده إلى هذه الشجرة وكانت على مسافة بعيدة من السيارة، ويأتي حتى الذي قدر عليه الموت يموت بعيدا عن الباقين فلا يموت الباقون بسببه. ففعلا ذهب كل واحد إلى السيارة حتى جاء الدور على آخر شخص، فلما ذهب إلى الشجرة إذا بصاعقة تنزل من السماء على الباقين فتقتلهم. هم كانوا يظنون أن شخصا واحدا هو الذي سيموت، لكن قدر الله أن الكل سيموت إلا شخص، وأخطر ما في الموت أنه يأتي فجأة، يأتي بغتة. يعني هؤلاء الأشخاص كان كلما ذهب واحد من الشجرة ورجع يظن أنه قد كتب له عمرا جديدا، وأنه قد نجا من الموت، ولا يدري أنه سيموت بعد لحظات. هؤلاء وهذا الفعل الجرمي الذي حدث في مسجد الروح منذ أسابيع، هؤلاء الأشخاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن ينتقم ممن فعل ذلك أيا كان هو، لأن هذا الفعل لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي عاقلا من البشر فضلا عن أن يكون مسلما. هؤلاء ما خطر ببال أحدهم طرفة عين أنه سيموت في هذا المكان وفي هذا الوقت، كان رايح يصلي الجمعة وهي قاعدة تتغدى مع الأولاد، مش في دماغه خالص أنه يموت، لكن الموت يأتي فجأة ويأتي بغتة. فعلى الإنسان أن يذكر نفسه دائما بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطن إنسان الذكي صاحب العقل السليم، الفطن من أدان نفسه وعمل لما بعد الموت، أنه دائما مستعد لهذه اللحظة، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وصار الحلال فيه صعبا والحرام سهلا. يعني الوقت الشاب عشان يتزوج عايز كم ألف؟ 100,000 ما يكفوش، لكن لو العياذ بالله لو أراد أن يزني ببلاش وبدراهم معدودة فصار الحرام سهلا والحلال صعبا. ففي مثل هذه الأزمان وهذه الفتن لابد للإنسان أن يكون دائما مع الله وأن يذكر نفسه بالموت دائما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وألا يتوفنا إلا وهو راض عنا، وأن يجعل خير أيامنا اليوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.